شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول انا حكمت قدام حسني مبارك مش لعبة، يعني انا الحكاية ما انتهتش كده، ما كانش ده التحقيق الوحيد. لا لا لا لا، ده انتحق معايا 3 مرات، اتعقدت لجنة يعني محكمة عسكرية بقيادة الرئيس حسني مبارك كان يعميها قائد القوات الجوية. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. التقينا في الحلقة الماضية مع الجزء الأول من شهادة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود سالم، وتناول فيه هذا العصر، وقال إن مصر تدخل الآن عصر العلم والتكنولوجيا والإدارة الحديثة بخطى حثيثة لتضع نفسها في المكان اللائق بها، وأن عصر المخاض وانتقال مصر والعالم العربي سياسيا واقتصاديا وثقافيا بدأ بعد ثورة يوليو عام 52، وذلك حينما التحقت مصر بالقرن العشرين وامتلكت إرادتها وحكمها واحد من أبنائها هو جمال عبد الناصر، وأن نجاح ثورة يوليو يفوق ما أجهضت فيه ثورة 19 من القرن العشرين. ثم تحدث عن انتمائه إلى التيار اليساري في الأربعينات إبان الغليان الثوري ضد الاحتلال الإنجليزي، وقدم شهادته على حريق القاهرة في 26 يناير عام 52 حيث كان في قلب الأحداث، وأكد أنه من تدبير القصر والاحتلال حيث تم حرق أكثر من 1000 منشأة، وذلك في اليوم التالي مباشرة لمواجهة الشرطة المصرية لقوات الاحتلال وسقوط الشهداء المصريين في الإسماعيلية. وكان القصر يهدف من هذا الحريق إلى ضرب الحكومة الوفدية القائمة وإسقاطها، وهو ما حدث بالفعل. كما تناول شهادته على العدوان الثلاثي على مصر عام 56 وإغلاق قناة السويس بقرار من عبد الناصر، حيث تحول إلى صحفي لأول مرة في هذا الحدث التاريخي الذي أظهر روح مصر الحقيقية حينما تواجه أي تحد. وتحدث عن دور الإنذار الأمريكي في وقف هذا العدوان كجزء من مخطط أمريكا لتحل محل إنجلترا وفرنسا في السيطرة على العالم، وأكد أهمية الموضوعية والتوازن والاستقلالية في علاقة الصحفي بالسلطة. ومن هنا عرض قرار عبد الناصر بتأميم الصحافة المصرية عام 61 رغم ولائه لعبد الناصر، ذلك أنه شهد تصفية أسرة جورج زيدان مؤسس دار الهلال وإصداراتها العظيمة بطريقة مهينة. ولكنه في نفس الوقت طالب باحترام وتقدير كل زعماء مصر ووضعهم في إطارهم التاريخي والموضوعي، وإذا كانت هناك أخطاء فإن أي زعيم بشر له إيجابياته التي لا تمنع حدوث بعض الأخطاء، وقد كان كل رؤساء مصر في شهادته وطنيين، وأكد أننا لا يجب أن نحاكم الماضي بمعايير الحاضر. ثم دلف في ختام الجزء الأول من شهادته إلى قصة دوره الذي رتبته له الأقدار في عقد لقاء سري بين الملك حسين وجمال عبد الناصر، وذلك قبل حرب يونيو بأيام قليلة، وهو هذا اللقاء الذي نستكمله الآن مع الجزء الثاني من شهادته. الصحفي الكبير أستاذ محمود سالم، أهلا بك شاهدا على العصر في الجزء الثاني من شهادتك. اهلا بيك واهلا بالمستمعين الاعزاء. توقفنا في نهاية الحلقة الماضية عند رد السيد محمد فائق وزير الاعلام الاسبق بان تعرف فحوى الرسالة التي حملها الطالب الفلسطيني من الملك حسين الى عبد الناصر. هو الحقيقة مش الطالب الفلسطيني انما الصحفي الفلسطيني اللي قريب للطالب الفلسطيني. نعم. رحت له قلت له ان مقابلتك الرئيس عبد الناصر خصوصا في الظروف ديت صعب جدا وقته مزدحم مش هقدر يشوفك انما لو في عندك رساله بلغها له انا هبلغها له. فقال لي انه جلاله الملك حسين عايز يجي القاهره على طائرته يقودها بنفسه الى مطار القاهره ويقابل الرئيس في المطار لانه في حاجات عايز يتكلم معاه فيها. فاذا كان الرئيس موافق قول له اوكي وهم هنعمل اتصالات. قلت له طيب. رحت وقلت للسيد محمد فايق فحوى الرسالة. الحقيقة فتح درج في مكتبه وطلع تليفون يظهر ده التليفون كان بيتصل بيه بالرئاسة مباشرة. انا احتراما يعني ان هو عايز يبقى مكالمة يعني مشيت رحت لاخر المكتبه هو مكتب كبير انت عارف اخره خالص وسبته اتكلم على كيف وبعدين رجعت. فقال لي بالنص كده قل له في جرين لايت بالانجليزي الضوء الاخضر اخضر لحضور الملك حسين. يمكن الكلام ده كان 20 أو 22 مايو. يوم 25 مايو فوجئنا بخبر ان الملك حسين جاء مصر والرئيس استقبله في المطار وعرفت ان الاتفاق لم يتم كما تصوره الملك حسين. بعد كده السياسيين اللي كتبوا مذكراتهم عن هذه الواقعة انه بمجرد الملك حسين ما نزل بالطيارة فوجئه بأن عبد الناصر بيقول له أنت جد دلوقتي محدش يعرف لو خدتك حطتك في السجن محدش هيعرف. الملك حسين اتصدم طبعا لأن يطوف هذا الخاطر بذهن جمال عبد الناصر. وبعدين دخلوا على القبر حصل هي نوع من الدعابة هي دعابة تقيلة شوية هي دعابة ولكن تقيلة شوية مش بس نسجل الملك حسين شجاعته أيضا أن هو يعني يقود طائرته بنفسه ويحضر في ظل خلاف وقطيعة بينه وبين عبد الناصر جو فظيع. وبعدين دخلوا على قاعة كبار الزوار على أساس انه برضو اللقاء سري ففوجئ طبعا الملك حسين التلفزيونات والدنيا والاذاعه وكده كله بيصور فعرف انه السريه اللي كان عايزها مش موجوده. وانا دوري اختفى في التاريخ دون ان يعلم احد ولم يشر احد الى دورك فعلا ما كانش حد يعرف دي بقى اول مره احكيها يعني ما كتبتهاش كمان. برنامج شاهد على العصر بيعتز ان هو يكون اول من يذيع هذا السر الان يعني اذا كان له هذه الاهميه يعني. لا بالتاكيد طبعا ولو ان في النهايه يعني لم يسفر اتفاق الرئيس والملك على يعني شيء ايجابي يعني ما حدثت النكسه لا لا من ناحيه شيء ايجابي كان شيء ايجابي لانه احنا بعتنا منعم رياض لجبهه الارض الاردن ومنعم رياض بعت الرساله المشهوره بالشفره الى القوات المسلحه المصريه انه العدوان هيوصل هيبتدي يوم 5 يونيو ولكن هذه يومها كانوا غيروا الشفره والضابط المسؤول عن الشفره ما كانش موجود وهذه كارثه كبرى. انت لو كان عندك انذار قبل الضرب بيوم ولو بخمس ست ساعات كان ممكن تعمل ترتب اوضاعك. انما انت نام في العسل وجم ضربوك. لا كان عندك دوشن فيها طيارات ولا كان عندك استعداد. وانا طبعا عشت الايام الفظيعه دي اللي كناش بننام فيها وكان عندي سرير سفري محطوط في اوضتي بنام عليه وما بروحش بيتنا وعمالين نتابع عشان احنا يعني عايزين نشوف اللي بيحصل. يعني كان في اهمال. لا هو كان في اهمال طبعا جسيم في اهمال جسيم بلا شك يعني في ناس يصلوا بيه لمرتبه الخيانه زي ما قالوا مش عارف ماذا حدث في القواعد الجويه المصريه ليله مش عارف 5 يونيو والكلام. هي دي بقى النقطه اللي انا عايز شهادتك فيها بقى استاذ محمود. شهادتي دي شهاده رئيسيه لان انا اللي عملت الحفلات دي او كنت على وشك ان اتمها كلها بس هي بدات بواحده وضربنا على طول وانتهت القصه. حفلات ايه بقى؟ اهو اللي حضرتك. لما بدات مصر قالت انه اسحبوا القوات الدوليه من شرم الشيخ سحبوا القوات الدوليه ونازلوا مظلين المصريين وبقينا احنا كده بقى في جو حرب خلاص. بدات القوات المسلحه المصريه تبقى في حاله اليرت او حاله استعداد وانتباه كامل 100% كويس. يعني شدوا بقى الاسلحه وشدوا كده يعني. في الوقت ده حشد بقى وتعبئه كامله. يعني في الوقت ده كان في منافسه واظنها ما زالت موجوده بين مجله الاذاعه والتلفزيون مجله الكواكب، انه دي مجله فنيه واحنا مجله فنيه، هم يعملوا حاجه احنا نعمل حاجه. وكان صديق رجاء النقاش هو كان رئيس تحرير في الوقت ده، وبنتبادل ايه الضرب بتاعت الحزام زي ما بيقولوا، يعمل حاجه نعمل حاجه، انفرد بحاجه وانفرد بحاجه، حاجات كده يعني. فهم راحوا عاملين حاجه انهم عملوا تبرعات من الفنانين للمجهود الحربي. كل فنان يدفع حاجه، وهي فكره ما هياش كويسه او مش وحشه، انما اللي حصل انها لموا من كل فنان 50 جنيه وكل اللي دفعوا 10 تنفار. فدفع لموا 500 جنيه، وده هذا لا يساوي 8 طلقه في مدفع. مجهود حربي ايه بقى وبتاع ايه؟ هي هو تأنيد معنوي بلا شك يعني ان الفنانين احنا في الوقت ده اصل ما كانش حد يصدق وقتها ان احنا داخلين حرب فعلا، داخلين حرب يعني. كان في بلوف كده انه هتفوت كده يعني، فاعمل حاجه مظاهره عسكريه كده. صحيح. فجينا في الوقت ده كان عندنا محرره لا اخين بيشتغلوا في القوات المسلحه، والمحرره دي هي اللي بتعمل شغل العسكريه يعني، اللي بتجيب موضوعات الجيش وبتاع عندنا والطيران مش عارف ايه بتاع. فعملت موضوع عن الطيران المصري، وكالعادة أقوى طيران في الشرق الأوسط زي أقوى أسطول في الشرق، زي كل حاجة أقوى كل حاجة يعني. من الإبرة للصاروخ. من الإبرة للصاروخ. فكان ضمن الصور المنشورة في هذا الموضوع صورة للفريق صدقي محمود اللي هو كان قائد القوات الجوية. نعم. في هذه الوقت كانت الطباعة في مصر بتتم بطريقة بأسلوب اسمه الروتوغرافور، وكان ضبط الألوان يتم يدويا. يعني يحطوا الازازه فوق الازازه فوق الازازه فوق الازازه، يقعدوا يدق عشان الاصفر يبقى جنب الازرق والازرق جنب الاسود مش عارف ايه. طبعا ده لا يمكن يظبط، خصوصا في الصور الصغيره اللي هي قد طبع البريد يعني او علبه الكبريت، كانت تطلع مش الفطر مش الفطر. طلع الفريق صدق محمود مثلا حنكه في قفاه ومش عارف مناخيره بجنب، منظر طبعا يزعل، ولكن هو كان لازم يعرف ان دي ضرورات. واذا بعاصفه من الغضب ومدير مكتبه بيتصل بيا بيقول الفريق زعلان جدا واحنا مش عارف ايه، قلت له يا عم ما تزعلش، المساله بسيطه، نعمل موضوع تاني وننشر له صوره كبيره ونظبط اللون مش اشكال يعني. اذا بدا بقى في حوار بيننا وبين قياده القوات الجويه. جينا فكرنا، والحقيقه مش قادر افتكر دي فكره مين، في اجتماع التحرير، ان احنا نعمل زي ما بيعملوا نجوم هوليود، يروحوا زي حرب كوريا، يروحوا الجبهه يغنوا يرقصوا يسلوا الجنود اللي قاعدين في الخنادق دول، يقول لي طب ما احنا نعمل كده الجنود بتوعنا في الخنادق والى اخره، طب ما نعمل لهم حفلات ترفيه وحفلات تسريه. انا ربنا الهمني ان انا ابعت جواب، واخد بالك، للوزاره اقول لهم فيه ان احنا على وشك نعمل كذا، عشان شوف بقى ما يعني ما كانش حصل ديت، كان ما طلعت بعد كده راو كتير وقالوا ده خيانه عظمى وان انا كنت متفق وحاجه بقى الله لا تشوف. قعدنا نتكلم معاه قياده القوات الجويه، اكتر حاجه احنا بنتعامل معاها هي في الوقت ده القوات الجويه، قالوا لنا ما عندناش مانع تعملوها، تعملوا الحفلات دي في القواعد الجويه المصريه بس في الميعاد اللي احنا نحدده. قلنا لهم طبعا انتوا اللي تحددوا، احنا ما نعرفش وقت مناسب امتى. طبعا. قعدنا بقى نتصل بقى بالفنانين عبد الحليم ورشدي وشكوك ومش عارف ايه ومهر عطار وكل يوم يقول لنا احنا كله طبعا ابدا استعداد ما عدا الفرقه الموسيقيه، قالوا ده احنا لازم نقبض كل ده يعني يروحوا ببلاش ما عدا الفرقه الموسيقيه. هذه عاده الموسيقيين على فكره العازفين دائما يعني يصرون على اجورهم في اي ظرف. مين كان قاعد الفرقه الموسيقيه؟ صلاح عرام. فطلب 75 جنيه للفرقه كلها؟ للفرقه كلها. ده كويس. طبعا برضه نوع من التبرع. وكده. فانا بعت برضه جواب قلت لهم الفرقه الموسيقيه اللي هتعمل الحفلات دي وبتاع هتاخد 75 جنيه، جت موافقه عليها. خلاص. وقعدنا بقى نستنى كل يوم يقولوا النهارده بقى. الصبح اتصلوا يقولوا النهارده. انت عارف الفرقه الموسيقيه بتاخد كام دلوقتي يا استاذ محمود؟ لا ما اعرفش. العازف بس بياخد اضعاف اضعاف المبلغ اللي حضرتك ذكرته ده، يعني حط جنبه وعلى شماله وعلى يمينه على شماله ارقام اخرى للواحد فقط، ما بالك بالفرقه بقى كانت كلها. الواحد اشتغل في الموسيقى. صحيح. كويس. بس فكل يوم نتصل ونعمل تعبئه زي ما بيقولوا، نتصل ودي مش لعبه، انت عارف كراجل انت اللي نايم واللي مش موجود واللي ما كانش فيه لا موبايل ولا كلام من ده، والتليفونات بتشتغل بالعافيه كمان. تمام. يعني عشان تضرب تليفون عبد الحليم ده تاخد يوم. اتصل بكره بعده بكره بعده وقالوا لنا لازم تجيبوا بقى فنانين صف اول وبتاع لان المشير جاي مش عارف كان عامل فريق صدقي محمود ومعهم ضيوف فبقت مصيبه تانية بقى مش راح تغني شويه للجنود مثلا بس مساله بسيطه لا ده انت راح تغني للراجل الكبير قاده قاده لغايه يا سيدي ما جه يوم 4 يونيو الصبح قالوا لنا النهارده كويس 4 يونيو 67 النهارده كويس في قاعده انشاص الجويه سبحان الله ابتدينا الاتصالات واتفقنا ان يكون التجمع عند معهد الموسيقى العربيه في شارع رمسيس انه معلم معروف احنا نروح فنانين نروح هناك والقوات الجويه تبعت لنا ايه عربيات تشيلنا وتودينا انشاص طويل مشوار الساعه 6 وكان يوما عصيبا لانه انا ما نمتش مثلا بقالي كذا يوم يمكن بني خطف وبعدين لازم الم ده كله وانا بقى مسؤول عنه وتبقى تطلع حفله كويسه وبعدين هل هقول خطبه كمان يعني دي كارثه تانية دي كرئيس تحرير للمجله وفي نفس الوقت المشرف على هذا الحفل يعني صحيح حضرتك طبعا يمكن في الوقت ده كنت لسه صغير انما لو تعرف حالة مصر في الوقت ده كل حاجة متوترة وكل حاجة وبعدين عندنا حماس لا ده جلنا ده ازاي انا شفت ده وكنت برضو في الاذاعة المصرية وفي قلب الاحداث والله ده كويس ده كويس عملنا برامج واحتشدنا معاكم كده وبعدين فانا مهم رحنا عند معهد الموسيقى العربية الساعة 6 في فنانين جم وفنانين مجوش واخد بالك ولكن جمعنا حوالي 20 فنان وده كويس يعني كويس فيهم وفيهم نجوم فيهم رشدي وفيهم ماهر وفيهم شكوك وفيهم مين يا محمود يعني عدد كبير يعني وشدينا على فين على انشاص ومطربات ماها صبري ومين يا ربي كمان يعني احداث بعيده جدا مش قادر افتكر كان في انا راقصه ما اعرفش اظن كانت ايه زينات علوي اظن كان في واحده لا زينات علوي اظن ورحنا على هناك الحقيقه تلاقينا مشهد متوقعناهوش حمام السباحه بتاع الملك في انشاص مضاء وكان قصرا ملكيا كان قصر ملكي وكان اصلاح زراعي هناك اللي هو استولى على مزارع انشاص بتاعه الملك مجهز لنا عشاء فاخر جدا ما توقعناهوش ولا كنا نحلم بيه طبعا ولا الفنانين ولا كنا رايحين ناكل ولا بتاع احنا رايحين نقول شويه ونمشي ونسلي حوالي مثلا 500 عسكري على الضفة الشمال من على الجانب الشمال من الحمام السباحة وعلى الجانب اليمين الضباط وهنا في أكل وهنا في أكل وادي حمام السباحة وحاطين ميكروفون في الوسط وحاجة عظمة جدا يعني احنا كنا مقررين ان احنا نشتغل ساعتين يعني قالوا الساعة 10 تتوكلوا تمشوا الساعة 10 نمشي الساعة 10 عشان الطيارين يناموا بس ده كان مستحيل لسبب ان احنا على ما وصلنا انشاص وابتدينا ننظم وبتاع كنا بقينا تقريبا الساعة مثلا 8:30 وكل الفنانين عايزين يقولوا ابتديت انا قالوا اتفضل اقول بقى خطبة فقمت قلت اللي فتح ربنا عليا بيه ان هو احنا اقوى قوة وان اسرائيل لابد ان تعاقب على ما تفعل وان احنا سننتصر وهنخش وقام سيد عوض قال كلمتين زيهم وفي انتظارنا كمان ان المشير يجي والفريق صدقي محمود لم يحضر المشير ولا صدقي محمود ولا حد حضر هو قائد القاعدة ومع شوية الضباط ورانا في الخلفية واقفين ضباط طيران لابسين البدل بتاعت الطيران وسست والحاجات دي في الفيد كده زي ما تقول ورانا يعني في الضلمة يعني وقالوا يعني اتفرجوا شوية 10 بالظبط هيمشوا يعني لازم نخش ينام طيب ابتدينا يلا شكوك يلا يا رشد يلا وقلنا ايه كل 3-4 فنانين يخلصوا شغلهم عربيه تاخدهم وتنزل بيهم مصر وهكذا كويس واستمر الحفل ولكن تجاوز المده على العشرة الساعه بالمناسبه بقى الساعه 10 بالظبط قالوا غاره جويه طفت النور طفت وقعدنا في حاله في طيارات معاديه فوق كله سكت ومفيش حاجه والدنيا ضلمه وتوقف في النشاط كله بقينا يعني وطلعت كانت غارة فعلا؟ بعد شوية قالوا كانت غارة وهمية استأنفوا استأنفنا هي هي هي كل شويه الناس تنزل وبناكل وبنشرب مبسوطين 24 قرات ومحسين بانه ايام متفائله وجميله وان احنا ننتصر وكل الكلام العظيم اللي كنا عايشين فيه. انا اذكر المستمعين ان كل ده ليله 5 يونيو. ليله 5 يونيو اللي في اكبر قاعده جويه في مصر اللي هي كتب عنها كتب هذه الليله، كتب مش مقالات، كتب. لانهم نعزوا الهزيمه الفادحة التي لقيناها في 67 إلى هذه الحفلات، وهذا كلام لا معنى له ولا قيمة ولا أي حاجة. المهم حوالي الساعة 2 صباحا كان صفصفة الدنيا، فاضل أنا والأستاذ محمد جلال مدير التحرير مجلة الإذاعة والأستاذ عبد القادر حميدة سكرتير التحرير والعقيد سيد عوض قائد القاعدة والمطرب ماهر العطار. وكان الحفل استمر لغاية الساعة 2 صباحا؟ استمر عشان خاطر ما نكذبش، هو دي الحقيقة للتاريخ يعني. طب والطيارين كانوا حاضرين ولا لا؟ لا لا الطيارين بقول لك الساعة 10 بالظبط اختفوا كأنهم كانوا أشباح، كله راح. طيب والجنود؟ الجنود كانوا قاعدين. الجنود كانوا قاعدين، جنود عاديين لابسين ملابس عسكريين بسيطة يعني، ما ضباط ولا حاجة. ما كانش فيه يعني القوات الجوية؟ الساعة 2 ما كانش فيه حد خالص، ولا عساكر ولا ضباط ولا حاجة. احنا المجموعة اللي قلت لك على الخمسة دولي قاعدين على حافة البسين بنتكلم وبتاع متشكرين، والحفلة التانية فين؟ قلت لهم في شرم الشيخ حسب اتفاقي مع القوات الجوية. روحت بيتنا، كان راكب معايا ماهر العطار ومحمد جلال ومحمد عبد القادر. انا كنت ساكن في الوقت ده في اول شبرا، فانا اول واحد نزل. وصلت بيتنا الساعه 3:45 حاجه، مشوار فظيع وعربيات بقى دي دي دي دي دي عربيات اتوبيس. يا دوب دخلت نمت الساعه 9 الصبح، اتلاقيت مدام بتصحيني الحق. قلت له، قالت الحرب بدات. حرب بدات؟ قال لي الدنيا، بتقول لي الدنيا مقلوبة والإزاعة ومش عارف ايه، واسرائيل ضربت مصر وضربت مصر، وفي واحد اتصل بيك اسمه حسين أدري. فقمت طبعا زي المجنون على التليفون، تلاقيت حسين بيطلبني على طول، قال يا رئيس. قلت له ايه؟ قال لي ده احنا حطمنا الطيران الاسرائيلي ولغايه دلوقتي 95 طياره مش عارف بعد بقى 103 طبقا للبيانات الرسميه اللي كانت بتذاع من الاذاعه. بالظبط. طبعا نطيت من السرير وجري على فين؟ على المجله. الكلام ده كان يوم الاثنين. ايوه الاثنين 5 يونيو. 5 يونيو خلاص. وانا سعيد جدا ان انا ساهمت في مجهود حربي. وقعين الطيارات بقى ومنتصرين، ويمكن احنا اللي وقعناهم. فجريت على المجله، كان في شعر مبتديان، فين افلام محمد، فين كلام اكتب، جلال كتب وانا كتبت وعبد القادر كتب، وعملنا 6 صفحات. وطبعا فخورين جدا ان احنا ساهمنا في المجهود الحربي بشيء احسن من الكواكب واحسن من المجلة وبتاع. احنا اخر مونتاج لنا يوم الاربعاء اللي هو بعد كان مجلة تطبع، ما تقدرش بقى ايه تعمل حاجة. فانا قاعد متابع الاحداث في الراديو عشان تطلع يوم السبت اللي بعد، عشان اطلع يوم السبت، عشان بنبعت اسكندرية والاقاليم وبتاع يوم الخميس والجمعة، وتنزل القاهرة يوم السبت او الجمعة بالليل. المهم فانا عندنا كان مندوب اعلانات اسمه حلمي عبد الحميد، ولد متفتح خريج كليه اداب. قال لي يا ريس. قلت له ايه؟ قال لي الاخبار غير اللي انت بتسمعها من اذاعه القاهره. قلت له ايه؟ قال لي ده بيقولوا الجيش المصري اتضرب والطيارات اتضربت، طبعا الاشاعات مالت الدنيا. بس احنا كل دقيقه يجي لنا خبر يقول لك ايه، في في قطر مليان اسرى اسرائيليين، الحقوا صوروهم. نجري على باب الحديد نبعت مصورين، يتضح انهم جرحى مصريين. يقول له ده في طياره وقعت في ميدان عابدين، نبقى نجري نتلاقيها خزانات وقود. انت عارف القوات الاسرائيليه استعانت بخزانات وقود اضافيه عشان توصل لسماء القاهره. فكانت لما يخلص يروح رامي الايه خزان الوقود ده طويل كده من المعدن. صورنا بس مش طيارات، يقول لك طيارات وقعت، نصدق احنا نفسنا نصدق. وصحيت بقى على الكارثه وحجم الكارثه. الولد ده قال لي ايه؟ انه جزء اخته ضابط في القوات المسلحه جاء ماشي من سينا وشاف كل حاجه. قلت له هاتهولي، ده جالي بالليل يوم الاربعاء واحنا خلاص هنطبع. قلت له ايه بقى يا سيدي الحكايه؟ فحكى لي ما جرى. فتحت الراديو، اتلاقيت مصر قبلت قرار وقف اطلاق النار، وان القوات متحاربه كل واحد يروح في ناحيه ومش عارف. الله نقبل ليه؟ ما احنا منتصرين وقربنا نوصل لتل ابيب. طبعا الكلام ده كلام فاضي. اتصلت بمكتب الوزير واتصلت اكتشفت ان الكارثة كاملة وان عليا بقى ان انا اشيل الكلام اللي انا كاتبه ده. انا في سكة هم في سكة. رحت على المطبعة شلت الموضوع وحطيت بدله مادة عادية. شلت بقى حكاية ان احنا انتصار وكل الكلام اللي احنا تصورناه ده تشال. وطبعا كان تعب فظيع جدا مجلة تأخرت ولكن خلصنا. وصدرت المجلة عادية. وبدأت الإشاعات تنتشر حوالين الحفلات. وأصبحت متهما بشدة. يوم الجمعة في بيتنا الصبح أنا قاعد ضرب تليفون أنا فلان الفلاني من الشرطة العسكرية. صباح الخير. قلت له صباح الخير. قال لي يا سيدي احنا في مكتبك هنا في مجلة الإذاعة. كسروا الباب ودخلوا. لم كل الورق اللي في مكتبي والصور وكل ما يعني كل حاجة في المكتب. سابوا الخشب بس والصفيح. فاحنا دلوقتي عايزينك تيجي ولا نيجي نجيبك؟ قلت له لا اجي لكم بدل ما يجوا عملوا فضيحة في البيت شرطة ومش شرطة. كان في واحد اسمه عم يعقوب تكساجي كده بيقف على قمة شارعنا وعرفني يعني. نطيت معاه قلت له عم اطلع بيا ورحت. لقيت طبعا المكتب متبهدل والدراج متكسره واخدين كل الورق. اركب معانا. ركبت في عربيه جيبه عربيتين هم ركبت في واحده منهم ودونا على قصر عبدين. كان الشرطه العسكريه مقرها في الوقت ده في قصر عبدين. دخلوني اوضه فيها مكتب وكرسيين قالوا لي اقعد هنا. على كرسي منهم قعدت. وقعدت من الساعه تقريبا قول 12 الظهر لتاني يوم الساعه 3. ياه. وانا قاعد لحد جاني ولا جابوا لي اكل ولا اشرب ولا اي حاجه ولا حققوا معاك ولا حققوا معايا وعلبه السجاير بتاعتي خلصت وبقيت في يعني في هو انت يعني مدخن يعني شديد يعني او كثيف من ائمه المدخنين. وبعدين جا لي ضابط ومعاه واحد تاني بعد شويه جابوا كمان كرسي وقعدوا قدامي واطاريهم كانوا بيفنطوا الورق وبيرتبوه بيقروا ورق وهم قروا ورق كويسه. على اساس ان حضرتك كنت مشرفا على اقامه هذا الحفل اللي اقيم ليله 5 يونيو. فطبعا شيء يعني يستدعي التحقيق فعلا. يستدعي التحقيق خصوصا الاشاعات التي انتشرت ان اسرائيل اذاعت بقى انها كانت كل الطيارين المصريين كانوا سكرانين والدنيا واحنا ضربنا وهم مش عارف ايه وبتاع لدرجه ان احمد بهاء الدين الله يرحمه استدعاني والوزير طبعا استدعاني قال لي ايه اللي حصل يا محمود وحكيت له اللي انا حكيت لك عليه ده وان ما حصلش الحاجات كلام فاضي ولا كلام فاضي. وبعدين اذا كانت قاعده واحده افترضنا جدل ان القاعده دي كانت نايمه وفين مثلا 30 قاعده جويه مصريه في سيناء وداخل سيناء وتحته في الصعيد وفي اسكندريه كلهم كانوا فيهم حفلات ما كانش فيهم هي اللي هي الحفله الوحيده اللي اقيمت وقامت الحرب. الاستاذ بهاء احمد بهاء الدين متابع طبعا جيد للإذاعة الإسرائيلية والإذاعات العالمية استدعاني في مكتبه وقال لي تعالى اشرب معايا فنجان قهوة. المهم أنا قعدت طبعا لغاية تاني يوم السبت وحققوا معايا واخد بالك وسألوني أجبت عليهم كما قلت لك والورق يثبت اللي موجود حتى لما صلاة عرام خد مني 12 جنيه من جيبي قال لي مش هنشتغل. قال لي انا اقول لك الموسيقيين يعني لا يتنازلون. طيب استاذ محمود سالم يعني هذه الواقعة التاريخية التي وضعتك الاقدار شاهدا عليها على اخطر فصول التاريخ المصري الحديث الم تفكر في ان تنشرها ان تكتبها ان تكتب مذكراتك في كتاب وتطرحه للنشر مثلا مثلما فعل الكثيرون لماذا؟ والله يا استاذ عمر اللي حصل اصل دي بتبرئ الطيارين المصريين طبعا يعني انا حكمت قدام حسني مبارك مش لعبه يعني انا الحكايه ما انتهتش كده ما كانش ده التحقيق الوحيد. لا لا لا ده اتحقق معايا 3 مرات اتعقدت لجنه يعني محكمه عسكريه بقياده الرئيس حسني مبارك كان يوميا قائد القوات الجويه. وهو اللي سالني الطيارين بعدها مش وقتها يعني لا بعد يوم 24 يوليو يعني بعد كده بشهر او شهرين الا شويه يعني يوم 24 يوليو 67 كانت اخر لجنه حققت معايا. وبالصدفه كنت عملت حادثه في الطريق الصحراوي انا واخويا الله اصغر مني الدكتور احمد ومات وانا ملفوف في الجبس ومش عارف ايه وكنت مستشفى العجوزه وبعتوا ناس خدوني وانا في الجبس. يعني طبعا كانت مسائل مصر اتغلبت. وبعدين لما مؤاخذه يعني كان بيدوروا على كباش فداء عايزين يلاقوا واحد زي علقوه. خد بالك يعني جالي اول واحد ياخدني مثلا كابتن ياكن، عارف بتاع الزمالك ده. أيوة. كان يمام في القوات الجوية. كان المشير عامر بيجندهم، جند لعبة الكرة عشان يعني هو كده. محمود بكر ومجموعة كده والجويني. فلما جالي بقى، لما جالي ياكن افتكرته جاي يزورني. مش جاي يقبض عليا. هو كان جاي يقبض عليك. كان جاي يقبض علي لما تلاقيني نايم والدكاترة ممنعني من الحركة. كسف. قال انا جاي ده طالبينك في المخابرات القوات الجوية وبتاع تنق ليه؟ قال لي الحكاية بتاعت 5 يونيو قللة الحفلة دي وبتاع. قال لي لا انا هروح ابلغهم. بعتولي بقى ناس ما يعرفونيش شيل على طول. طب وامام المحكمة التي كان يرأسها الرئيس مبارك بقى يعني ايه اللي تم فيها؟ تم بدقة جدا مناقشة الورق بتاع القضية. والرئيس والسؤال بقى يسألني، طلع لي الصور، يقول لي الطيار ده انت تعرفه؟ اقول لا ما اعرفوش. الطيار ده كان سهران معاك ولغاية مش عارف؟ لا. انتوا قعدتوا لغاية امتى هناك؟ لغاية ساعة. امال الطيارين قاموا امتى الساعة؟ وطبعا محاكمة. كانوا سألوا كل الفنانين اللي كانوا معانا وكل الصحفيين اللي كانوا معانا. انا بقى الشاهد الرئيسي. وجاب نايمني في اوضة على سرير عشان مش قادر اقف. وجابوني على نقالة نايموني قدامهم. وكل وثبت من التحقيق ان كل كلمه قلتها كانت صحيحه، يعني مفيش اختلاف بقى حصل ما حصلش مين اللي جاء. يعني هي شهاده ببراءه الطيارين المصريين. جدا ببراءه الطيارين ومقيم الحفل وكل حاجه. احنا كنا ناس بنشتغل من اجل مصر. لماذا لم تخرج كتابا في هذا الموضوع؟ والله يعني انا قريت هذا الجزء من هذا الجزء عن تاريخ مصر في كتابين مهمين جدا. هيكل، واخد بالك، في النكسة. وللأسف الشديد الأستاذ هيكل وهو محقق ممتاز طبعا وعنده معلومات، كتب ان هناك احداث غامضة حدثت في القاعدة الجوية المصرية. ايه الغامض اللي فيها؟ مفيش. وبرضو الفريق محمد فوزي كرر نفس الجملة في مذكراته، والفريق حلم الحديدي. هو الحقيقة يجب اكتبها. يجب يعني ده دافع اقوى استاذ محمود ان حضرتك فعلا تبرئ ذمة الطيارين المصريين ووطنيتهم التي لا كلمة حق يعني. خصوصا من اسرائيل بقى راح مطلعين كتاب اللي هو رد عليه بهاء بعد كده الاستاذ احمد بهاء الدين. طلعوا كتاب اسمها تحطمت الطائرات عند الفجر. روى فيه جاسوس وهمي اسمه باروخ نادل قصة الحفلات التي اقيمت في القواعد الجوية المصرية، ان هو اللي عملها. ولا ولما تقرا بقى التخاريف اللي فيه يقول لك مثلا ايه، ان الراقصه ليلتها تمردت على الحضور مش عارف الحفله فقتلها في الطريق الصحراوي. ياه ايه الحلاوه دي؟ ده ولا جيمس بوند. وبعدين يقول لك وكنت اجلس في فندق هليوبلس والنيل يجري امامي. والنيل بيجري في هليوبلس ولا عمره راح هناك؟ لا طبعا. كلام يضحك. ولكن الكتاب كان بقى ايه يعني اتهامات يعني فظيعه. كل دي حيثيات تدفعك وتدفعنا الى ان نطالبك بكتاب للتاريخ. طبعا برنامج شهادة العصر بيعتز ان يذيع هذه الشهادة الان، لكن برضو عايزين نوثقها. والله يا استاذ عمر ان شاء الله ربنا يدين العمر واتسع وقتي، لان انا اجمع مستنداتي ومذكراتي عن هذه الواقعة وغيرها من وقائع الواحد حضرها في حياته عشان يعني ايه استكمالا لدراسة القصة الحقيقية ل 67 بدل الافتراءات الفظيعة اللي صدرت. بهاء على فكرة هو يعني اللي ازاح الافتراءات بشكل واضح جدا انتصار اكتوبر 73 بعد كده طبعا. عمليا بقى على ارض المعركة. صحيح. ولكن ما زلنا محتاجين الى توثيق هذه الشهادة، وايضا برنامج شهادة العصر سيطبعها في كتاب قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب الكاتب الكبير الاستاذ محمود سالم، ننتقل من حديث السياسة والحرب الى منطقة اخرى في شهادتك على العصر، وهي اهتماماتك النبيلة بالكتابة للطفل. ومش عارف الا ترى معي ان طفل هذا العصر محظوظ عن طفل العصور الماضية بعد ان اعترف العالم بحقوقه، وفي مصر ايضا فقيد الله له السيدة سوزان مبارك بمشروعها القومي الكبير. طبعا انا لابد ككاتب اطفال وصاحب مع كل التواضع اشهر سلسلتين عن للاطفال صدروا في العالم العربي وسلسلة الالغاز وسلسلة الشياطين 13، ان اشهد لهذه السيدة الكريمة النبيلة اهتمامها غير المسبوق بثقافة الطفل وبالطفل المصري. وانا كان ليا شرف الالتقاء بها مرتين وسألتني واجبتها عما يجب ان يتم في مصر. قلت لها الحل ان تنشأ مطبعة خاصة بكتب الأطفال، مطبعة تابعة لمهرجان القراءة للجميع، مش بس الهيئة العامة للكتاب، لا، لأنه طباعة الأطفال محتاجة لنوع معين من المطابع والرسامين. قلت لها وحول هذه المطبعة تنشأ أجيال من الكتاب والرسامين اللي بيحبوا الأطفال، وتبقى بؤرة بشاعة لثقافة الطفل. اهتمامي بكتاب الأطفال كان صدفة، ولكن في الواقع كان استجابة لحاجة داخلي، لأن زي أكتر فنانين يعني في طفل داخل الإنسان، نعم. بيعبس وبيلعب وبيحب الحياة وبيحب الله وبتاع، أنا جوايا طفل جبار الحقيقة. لما هذا المكان الجميل اللي هو عالم الطفل ده ولدت فيه بقى موهبة الكتابة الكتابة للطفل، وحدث التحول الثالث في حياة الأستاذ محمود سالم، التحول الخطير، لأن حياتي كلها بعد كده بقت كتاب الأطفال، وبقيت يعني والحمد لله أغلى مؤلف في مصر، أغلى من نجيب محفوظ كمان. أنا العود بتاعتي نتابع ما تكتبه على فكرة في كافة الصحف والمجلات، واللي بتنشره أيضا حاليا في مجلة الشباب، وأشياء جميلة جدا وألغاز مثيرة. وزي ما بقول ان طفل هذا العصر محظوظ ان في اهتمام عالمي ومحلي ومصري به بهذا الشكل. يعني لو تعرف ان احنا واحنا اولاد صغيرين، وانت طبعا يمكن جربت بس بعد بشويه، يعني كان فين وفين لما تلاقي كتاب، كتب كانت قليله قوي، يمكن مصر ما كانش بيصدر فيها مثلا 30 40 كتاب في السنه كلها، دلوقتي مثلا 10,000 كتاب. فعشان الواحد كان يحصل على كتاب وهو صغير دي كانت، فكان اكتر حاجه بنقراها هي روايه الجيب. ونجيب محفوظ ويوسف إدريس الله يرحمه وكل الجيل ده على فكرة تتلمذ على رواية الجيب دي. رواية الجيب دي كانت سلسلة رائعة، وأنا عشت أحلم أن أشوف عمر عبد العزيز أمين الناشر، واعتبره ده زي القراء دلوقتي صغيرين اللي بيتمنوا يشوفوه ويقولوا مش عارف ايه. أنا تمنيت أن أشوف عمر عبد العزيز وشوفته، تني يعني أدعبس عليه لغاية ما قابلته قبل ما يموت. في اهتمام دلوقتي، وفي مكتبة والقراءة للجميع انا هقول لك انت لابد ان نناقش نقطة انت قلتها دلوقتي، هي فكرة الطفل المعاصر هو طفل محظوظ. هو محظوظ ومش محظوظ. هو محظوظ لانه في وفرة في كتاب الطفل، وفي تلفزيون الطفل، وفي برامج الطفل، وفي مسلسلات الطفل، وفي العاب الطفل والاتاري وما اعرفش ايه. انما الزحمة دي على عقله خطيرة كده طبعا. يعني كتاب الطفل بقى اللي بتنشره القراءة للجميع مهم ليه بقى؟ انه بيعيد التوازن لحياة الطفل. لان التلفزيون خصوصا الاتاري، انا عندي احفاد بشوفهم قاعدين يلعبوا صواريخ معرفش ايه الحاجات الفظيعة دي كلها، متأثرين بالديناصورات والالعاب الالكترونيه هي دي للاسف الشديد. انه لابد الكتاب الطفل انه يعود قوي جدا او يصبح قوي جدا عشان تقدر تاخد الولد ده وتقوله المعرفه الحقيقيه هنا في الكتاب، اقرا ده الكتاب، هو ده اللي هيكون ثقافتك ويكون شخصيتك، لان البعد البعيد في الانسان هو ثقافته. فهو طفل محظوظ ولا حد ما مظلوم. طيب يمكن أستاذ محمود سالم لن نبتعد كثيرا عن الألغاز البوليسية اللي حضرتك بتكتبها للأطفال، إذا سألتك عن قصتك الشهيرة مع السفاح الشهير الذي حير ودوخ الشرطة المصرية إلى أن تم القبض عليه، واللي كان ملهما لنجيب محفوظ في رواية اللص والكلاب. فهل باختصار كده نقدر نقول برضو الأقدار ساقتك إليه؟ والله التمهيد لكتابة في الكتابة دي، أنا اشتغلت في قسم الحوادث مع المرحوم الأستاذ نبيل عصمت، كان هو رئيس القسم بس ما كانش بيجي، فأنا كنت رئيس القسم الفعلي في قسم الحوادث في الأخبار، لا في الجمهورية، وكان نبيل عصمت في الجمهورية وقتها، كان في الجمهورية بعد كده نقل الأخبار. كان رئيس يعني او مدير الجمهوريه في الوقت ده المرحوم صلاح سالم. وصلاح سالم ده كان عايز ينجح ويبين كمان انه يقدر يبقى صحفي كويس، وهي مشكله، ودخل نقاب صحفيين وحاجات زي كده. فيعمل ايه؟ كانت جريده الاخبار كما معروف عنها تحب الخبر الخفيف وتحب الحادثه ومش عارف ايه، فقال لك انا هعمل قسم حوادث اقوى من الاخبار. وجمعنا 13 محرر عتاولة زي ما بيقولوا يشتغلوا في قسم الحوادث، ولابد كل يوم لازم نعمل منشط صفحة أولى من الحوادث عشان نبقى أقوى من الأخبار. ده تاريخ معروف. جت قصة بقى محمود أمين سليمان السفاح ده، في الواقع ان محمود امين سليمان ده يعني اتحط في الوجدان الشعبي زي ادهم الشرقاوي كده، الرجل الذي يقاوم السلطه، يعني شهرته اجت انه الناس مبسوطه انه بيهرب من الحكومه، يسرق ويهرب، بيقول الحكومه انا اسرق الحته الفلانيه ويسرقها ويهرب. بقى في قصه، ما في تحدي للسلطه، لدرجه ان عبد الناصر نفسه اهتم قال ايه الحكايه، شوفوا لنا ايه الموضوع ده. فطبعا البوليس كثف جهده، واحنا طبعا قاعدين في قسم الحواس ما لناش حكايه غير محمود امين سليمان. يوم مقتل محمود امين سليمان في مغاره في حلوان، في هذا اليوم ابني مات، كان ليا ابني مات، رد كلمتني. حياتك كلها دراما يا استاذ محمود. عشان تكثفت يعني الحواس تكثفت يعني. انما طبعا زي اي حاجه اخرى، بس انت بتسالني عن الاجزاء الساخنه من حياتي هي كده. انا قلت لها هات اخواتك وادفنوه، لان انا مش فاضي، لانهم في الاخبار جايه انه ايه، انه حوصره في في في في دي في مغاره في حلوان. صلاح سالم ساب بيته وجه، وموسى صبري كان ياما رئيس تحرير، موسى صبري كان في طه حسين وكان عاملين رؤساء تحرير، رصت رؤساء تحرير عشان الجمهوريه تبقى قويه جدا، وكمل الشناوي وكده يعني. فقالوا له خد عربيه وروح. قعدنا نتشاور، قالوا احسن حاجه محررين نروح وانت تقعد عشان تتلقى وتكتب عشان ما فيش وقت الساعه 12 الظهر. فراح المرحوم عزب شحاته وعلاء الوكيل الله يرحمه لسه مات قريب، وراحوا مصورين وبتاع، وانا قعدت غرفه عمليات اكتب اكتب اكتب. جا موسى صبري قاعد قدامي، اكتب الورقه ياخدها يرجعها ويبعتها لصلاح سالم، الورقه ده بعتها لصلاح سالم اهو، لغايه ايه ما سوينا موضوع ما فيش بعد كده. المهم عملنا موضوع كويس قوي، وقعدنا صحيين لغايه الجورنال ما طلع الساعه 1 صباحا مكتمل بصور وبحاله. وطبعا صلاح سالم استخدم نفوذه عشان احصل على حاجه اكتر باستمرار من وزاره الداخليه، اتصل بوزاره الداخليه ويجيب معلومات اكتر اكتر. الحقيقه يعني الراجل ده كان كريم، عندما اوشكنا انه غادر يعني مكاتبنا كل واحد وصل ظرف فيه 50 جنيه مكافاه، وده طبعا كان مبلغ خرافي. دي قصة محمود أمين سليمان اللي استلهمها نجيب محفوظ بعد ذلك في روايته المشهورة لص الكلب. وعادة القصة طبعا الرواية هي خيال، ولكن إذا كان لها جذور في الواقع بتبقى أحسن طبعا. يعني ليه؟ لأنك أنت بيبقى في يبقى عندك قارئ جاهز، يعني أنت بس بتلمله المادة وبتديها له تاني بشكل مشوق بالزبط. عشان كده من أحسن روايات نجيب محفوظ لص الكلب. طيب احنا كده بنصل إلى ختام هذه الشهادة بوصف لعصر عشته في سطر أو سطرين، ماذا تقول فيه؟ عشت في عصر كانت مصر تبحث فيه عن نفسها، واستطاعت بعد مخاض طويل وعنيف أن تصبح دولة مؤثرة ولها دور هام ولها شعب عنده تطلعات وآمال ومستقبل. أرجو الله أن يعطينا العمر لنرى مصر المزدهرة التي بدأت بشائر ازدهارها في السنوات الأخيرة. نشاركك هذا التفاؤل وهذا الأمل وهذه الأمنية، ونشكرك شكرا جزيلا على هذه الشهادة الثرية التاريخية. نشكر الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود سالم، ونرجو أن نلقاك دائما على خير بإذن الله. شكرا يا أستاذ عمر، وشكرا للمستمعين الأعزاء اللي تحملونا كل هذه الفترة. شكرا للزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.